الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين، وارزقنا وإياهم العلم النافع والعمل الصالح. قال المؤلف رحمه الله: ومن سفر الهجرتين. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الكتاب وهو المشهور المعروف المسمى بطريق الهجرتين، هذا الكتاب الذي ترون طريق الهجرتين وباب السعادتين، وهو من الكتب النافعة. هذا الكتاب أيها الأحبة فيه حديث مستفيض عن قضيتين: القضية الأولى وهي ما يتصل بالتعبد لله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى، تحدث عن هذا في مواضع من هذا الكتاب بحديث مشبع مفصل. وإذا تكلم الحافظ ابن القيم رحمه الله عن هذه القضايا فلا تسأل عن كلامه رحمه الله من عذوبته وعمقه وسيلان قلمه، فرحمه الله رحمة واسعة. وفي بداية هذا الكتاب تجد التعبد لله عز وجل بأسمائه الأول والآخر والظاهر والباطن، وأن هذا يلم شعث التعبد من أوله إلى آخره، ويحمل العبد على الإقبال إلى ربه ومليكه وخالقه جل جلاله في كل حالاته، في كلام طويل مفصل. والجانب الآخر الذي تحدث عنه طويلا في هذا الكتاب وهو ما يتصل بالأعمال القلبية، حتى إن من أهل العلم من يعتبر هذا الكتاب أشبه ما يكون بتهذيب لمدارج السالكين. هو ليس بتهذيب لمدارج السالكين، ولكنه يمكن أن يكون متفقا معه في كثير من القضايا، وإن لم يكن بنفس الامتداد والتوسع في المقامات، مقامات ومنازل السائرين. هناك يجعل لكل منزلة من هذه المنازل عنوانا مستقلا، فيتحدث عن التوبة والإنابة والخوف والرجاء والتوكل والفقر وما إلى ذلك بحديث مستقل في كل واحدة تحت عنوان خاص. لكن في هذا الكتاب المؤلف رحمه الله ينقلك من قضية إلى قضية بطريقة أخاذة في غاية الترابط والتناسق بين أطراف الكلام، فبعضه آخذ بحجز بعض دون أن تشعر، يعني تنتقل من قضية إلى قضية دون أن تشعر بالفواصل والفوارق والحواجز بين موضوع وآخر، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. على كل حال، هذا الكتاب في مجمله في طريق الهجرتين، ما هما الهجرتان؟ الهجرة الأولى هي هجرة القلوب إلى باريها ومالكها وخالقها جل جلاله وتقدست أسماؤه. تهاجر إليه بماذا؟ تهاجر إليه بالإيمان والتوحيد وبطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. فهذه هي الهجرة الأولى وهي أعظم الهجرتين. الهجرة الثانية وهي الهجرة بالأبدان، الانتقال من البلاد التي لا يأمن الإنسان فيها على نفسه لإقامة دينه إلى بلد يأمن فيها، سواء كانت من بلد الإسلام بلاد الإسلام أو كانت من بلاد أخرى. فهذه الهجرة الثانية، كالهجرة إلى المدينة، الهجرة إلى الحبشة، هي الهجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالانتقال من بلد إلى آخر طلبا لما عند الله، هذه الهجرة الثانية. فالكتاب يتحدث عن هاتين الهجرتين. فالهجرة الأولى تنتظم المحبة وأنواع العبوديات والتوكل والخوف والرجاء والافتقار إلى الله تبارك وتعالى الذي تحدث عنه طويلا في هذا الكتاب. هذا من الكتب التي تستحق أن يعتنى بها وأن تقرأ، يحتاج إليه طلاب العلم ويحتاج إليه الجميع. نعم تفضل. قال رحمه الله: فهو تعالى الأول الذي ابتدأت منه المخلوقات، والآخر الذي انتهت إليه عبودياتها وإراداتها ومحبتها، فليس وراء الله شيء يقصد ويعبد ويتأله، كما أنه ليس قبله شيء يخلق ويبرأ، فكما كان واحدا في إيجادك فاجعله واحدا في تألهك إليه، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء. لاحظوا هنا في النسخة التي عندي فيها سقط يخل بالمعنى، لاحظ: فكما كان واحدا في إيجادك، عندنا في نسختنا كما كان واحدا في إيجادك الباطن، هذا سقط واضح. المفروض أنه بعد إيجادك، بعد لفظة في إيجادك، يأتي كلام فاجعله واحدا في تألهك وعبوديتك، نعم، ثم يأتي الكلام على كونه الظاهر والباطن، تكلم عن الأول والآخر، ثم تحدث عن الظاهر والباطن، وكما قلت حديثه في هذا مفصل وطويل، ولعلي آتي ببعض الجمل لتتصور يعني ما تضمنه هذا الكلام من البدائع والنفائس والفوائد، لأن هذا الكلام الموجود هنا هو ملخص لكلام طويل متشعب، وهذا التلخيص هو إنما هو كالذي يبدي شيئا من نفائس، يبدي لك نموذجا يسيرا وتحته كنوز عظيمة. فهذا الكلام الذي ذكره مختصر جدا، وفيه أيضا تصرف من الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، ومثل هذه الأشياء أحيانا لا تطاوع النفس على مجاوزة بعض الكلام، فاعذروني في هذا، يعني لا أستطيع أن أغالب نفسي حينما أقف على بعض كلام ابن القيم وأحاول أن أترك بعضه، ولا أستطيع أن أترك بعض المواضع. فهو يتحدث عن العبودية باسمه الأول تبارك وتعالى، فهي تقتضي التجرد من مطالعة الأسباب والوقوف عليها والالتفات إليها وتجريد النظر إلى مجرد سبق فضله ورحمته، وأنه المبتدئ بالإحسان من غير وسيلة من العبد. لاحظ الأولية، إذ لا وسيلة له في العدم قبل وجوده، إلى أن يقول: وقد أتى عليه حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فمنه سبحانه الإعداد ومنه الإمداد، وفضله سابق على الوسائل، والوسائل من مجرد فضله وجوده لم تكن بوسائل أخرى، فمن نزل اسمه الأول على هذا المعنى أوجب له فقرا خاصا وعبودية خاصة، والسابق لكل شيء، وكل خير يصل إليك فهو مبتدأ منه، إذا لا تلتفت إلى غيره. وعبوديته باسمه الآخر تقتضي أيضا عدم ركونه ووثوقه بالأسباب والوقوف معها، فإنها تنعدم لا محالة وتنقضي بالآخرية، كل شيء يفنى ويزول، وفلان الذي تؤمل عليه ويتوجه إليه قلبك ويستند إليه ظهرك، هذا يقال ويحال ويموت ويتغير. يقول: ويبقى الدائم الباقي بعدها، فالتعلق بها يعني الأسباب تعلق بما يعدم وينقضي، والتعلق بالآخر عز وجل تعلق بالحي الذي لا يموت ولا يزول، فالمتعلق به حقيق ألا يزول ولا ينقطع، بخلاف التعلق بغيره مما له آخر يفنى به. فكم قدمت من عبوديات لأناس ماتوا أو ذهب سلطانهم، لربما كان الكثيرون يتمنون أن يعرفوا من يعرف من يعرفهم، ويعتقدون أنهم بذلك يحصلون عرا وثقا في تحديد مصائرهم ومصالحهم وتحقيق ما يؤملون في هذه الحياة الدنيا. في لحظة عين، في طرفة عين يقال مات، أو يقال أقيل، أو يقال زال عنه سلطانه ثم أصبح هو يبحث عمن ينصره أو يخلصه مما هو فيه. والعبر شاهدة في بلاد الله الواسعة، فالله هو الآخر. ومساكين هؤلاء الذين لطالما بقوا حالمين يؤملون على زيد وعمر من المخلوقين الضعفاء. فاجعل قلبك متوجها إلى الله وحده دون ما سواه. يقول فكان الله ولم يكن شيء غيره، وكل شيء هالك إلا وجهه. فتأمل عبودية هذين الاسمين وما يوجبانه من صحة الاضطرار إلى الله وحده ودوام الفقر إليه دون كل شيء سواه، وأن الأمر ابتدئ منه وإليه يرجع، فهو المبتدئ بالفضل حيث لا سبب ولا وسيلة، وإليه ينتهي الأمر حيث تنتهي الأسباب والوسائل، فهو أول كل شيء وآخره. وكما أنه رب كل شيء وفاعله وخالقه وبارئه، فهو إلهه وغايته التي لا صلاح له ولا فلاح ولا كمال إلا بأن يكون هو غايته، كما أنه لا وجود له إلا بكونه وحده هو ربه وخالقه، وكذلك لا كمال له ولا صلاح إلا بكونه تعالى وحده هو غايته وحده ونهايته ومقصوده. فهو الأول الذي ابتدأت منه المخلوقات، والآخر الذي انتهت إليه عبوديتها وإرادتها ومحبتها. فليس وراء الله شيء يقصد ويعبد ويتأله، كما أنه ليس قبله شيء يخلق ويبرأ، إلى آخر ما ذكر هنا. ثم ذكر العبودية باسمه الظاهر، فكما فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فإذا تحقق العبد علوه المطلق على كل شيء بذاته، وأنه ليس فوقه شيء ألبته، وأنه قاهر فوق عباده يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، صار لقلبه أملا يقصده وربا يعبده وإلها يتوجه إليه، بخلاف من لا يدري أين ربه فإنه ضائع مشتت القلب، ليس لقلبه قبلة يتوجه نحوها ولا معبود يتوجه إليه، إلى آخر ما ذكر من هذا الكلام النفيس. ثم يقول والمقصود أن التعبد باسمه الظاهر يجمع القلب على المعبود ويجعل له ربا يقصده وصمدا يصمد إليه في حوائجه وملجأ يلجأ إليه. فإذا استقر ذلك في قلبه وعرف ربه باسمه الظاهر استقامت له عبوديته، وصار له معقل وموئل يلجأ إليه ويهرب إليه ويفر كل وقت إليه. ثم ذكر التعبد باسمه الباطن وأنه يستلزم معرفة بريئة من شوائب التعطيل. ثم ذكر باب هذه المعرفة والتعبد، وهو معرفة إحاطة الرب تعالى بالعالم وعظمته، وأن العوالم كلها في قبضته، وأن السماوات السبع والأراضين السبع في يده كخردلة في يد العبد. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، إلى أن يقول فالتعبد بهذا الاسم هو التعبد بخالص المحبة وصفوة الوداد وصفوة الوداد، وأن يكون الإله أقرب إليه من كل شيء وأقرب إليه من نفسه، هذا الباطن، مع كونه ظاهرا ليس فوقه شيء، إلى أن يقول فمعرفة هذه الأسماء الأربعة وهي الأول والآخر والظاهر والباطن هي أركان العلم والمعرفة. فحقيق بالعبد أن يبلغ في معرفتها إلى حيث ينتهي به قواه وفهمه، يقول أبذل ما تستطيع حتى تعرف منها ما أمكنك. ثم يقول واعلم أن لك أنت أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، بل كل شيء فله أول وآخر وظاهر وباطن، حتى الخطرة واللحظة والنفس، وأدنى من ذلك وأكثر. فأولية الله عز وجل سابقة على أولية كل ما سواه، وآخريته ثابتة بعد آخرية كل ما سواه. فأوليته سبقه لكل شيء، وآخريته بقاؤه بعد كل شيء، وظاهريته سبحانه فوقيته وعلوه على كل شيء. ومعنى الظهور يقتضي العلو، وظاهر الشيء هو ما علا منه وأحاط بباطنه، وبطونه سبحانه إحاطته بكل شيء بحيث يكون أقرب إليه من نفسه، وهذا قرب غير قرب المحب من حبيبه، هذا لون وهذا لون. فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة، وهي إحاطتان زمانية ومكانية، فأحاطت أوليته وآخريته بالقبل والبعد، فكل سابق انتهى إلى أوليته وكل آخر انتهى إلى آخريته، فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر، وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن. فما من ظاهر إلا والله فوقه، وما من باطن إلا والله دونه، وما من أول إلا والله قبله، وما من آخر إلا والله بعده، إلى آخر ما ذكر. كلام في غاية النفاسة، طويل، يراجع في أول هذا الكتاب. وهذه الفوائد أيها الأحبة التي ينقلها الشيخ من هذه الكتب هي إنما هي نماذج من جواهر، وأنا أتعجب كيف اختار هذه دون هذه أو هذه دون هذه حينما أقرأ في كلامه الذي قد اختاره. نعم تفضل. قال: وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء، فالتعبد بها أن يعلم أنه العلي الأعلى، وأنه محيط بالعوالم كلها، وأنها في يده كخردلة في يد العبد وأصغر، فظهر على كل شيء فكان فوقه، وبطن فكان أقرب إلى كل شيء من نفسه، وهو محيط به حيث لا يحيط الشيء بنفسه، وكل شيء في قبضته، وليس شيء في قبضة نفسه، فهذا قرب الإحاطة العامة. وأما القرب الخاص من عابديه وسائليه وداعيه فهو من ثمرة التعبد باسمه الباطن، فأولية الله سابقة على أولية ما سواه، وآخريته ثابتة بعد كل شيء، وظاهريته فوقيته وعلوه على كل شيء، وبطونه إحاطته بكل شيء بحيث يكن أقرب إليه من نفسه، فهو الأول في آخريته، والآخر في أوليته، والظاهر في بطونه، والباطن في ظهوره، لم يزل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. يعني الحاصل أنه ما حاجة العبد إلى غيره، وما وجه ركون قلبه وتوجهه إلى غير باريه وفاطره جل جلاله وتقدست أسماؤه. إذا كان هو الأول والآخر والظاهر والباطن، إذن لا حاجة لك في من سواه، لا حاجة لك في من سواه، لا حاجة أن العبد يؤمل في أحد من المخلوقين أن ينصره أو أن يؤازره أو أن يقويه أو أن يعطيه أو أن، لا حاجة لشيء من ذلك. وبهذا يستقيم قلب العبد ويستريح من كثير من الأوهام والتعلقات وبذل ألوان العبوديات والذل للمخلوقين، ويجعل ذله لربه سبحانه وتعالى. نعم أحسن. قال رحمه معاني شريفة والحاجة ماسة إليها، لا سيما في هذه الأوقات التي يضعف فيها اليقين لدى كثير من الناس، ويظنون أن كل شيء بالعلاقات. نعم. قال رحمه الله: كل من التوحيد والذكر والصلاة وسائر القرب نوعان، خاص وهو ما بذل فيه العامل نصحه وقصده بحيث يوقعها على أحسن الوجوه وأكملها، والعامية ما لم يكن كذلك، فالمسلمون كلهم مشتركون في إتيانهم بشهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وتفاوتهم في معرفتهم بمضمون هذه الشهادة وقيامهم بحقها ظاهرا وباطنا أمر لا يحصيه إلا الله. هو هذا، يعني هو حينما يقول نوعان، خاصي ويقول والعامية، يقصد بالخاص يعني أنه نوعان، خاص وعام. فالخاص أن يأتي بذلك على أوجه، على أكمل وجوهه وأحسنها، فهذا الذي يكون له أبلغ الآثار. من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة، يحرم على النار من قال لا إله إلا الله. الحديث، هذه الأحاديث هل هي بمجرد النطق بالشهادتين يحرم على النار؟ الجواب ليس كذلك، فالناس يتفاوتون في تحقيق لا إله إلا الله، فمن حقق لا إله إلا الله ظاهرا وباطنا فإن ذلك كما يقول الحافظ ابن القيم في بعض كتبه في غير هذا الموضع، نعم، بأن ذلك يحمله على فعل الطاعات والتقرب بألوان القربات، ويزجره عن كل ما يسخط الله تبارك وتعالى، فيكون تحقيقه للا إله إلا الله تحقيقا تاما بفعل ما أمر واجتناب ما نهى. وعرفنا أن الطاعات متفرعة من الإيمان، وأن المعاصي متفرعة من شجرة الكفر، فكلمة لا إله هذه تنفي كل ما يعبد من دون الله وما يتفرع من ذلك من موالاة أعدائه ومحادته ومحادة رسله ومقارفة مساخط الله عز وجل، كل ما يسخطه داخل في القسم الأول. إلا الله فيه إثبات لكل ما يكون من محابه تبارك وتعالى، فأول ذلك الإيمان والتوحيد وألوان العبوديات الظاهرة والباطنة. فالناس يتفاوتون في تحقيق لا إله إلا الله تفاوتا عظيما، فمنهم من يحققها تحقيقا يحرم معه على النار، ومنهم من يقولها بلسانه دون مواطأة القلب، ومنهم يقولها مع مواطأة القلب ولكن ذلك على حال من الضعف والتضييع، فيحصل له من أضدادها التي قد لا تنقضها من أصلها ولكنها تنقصها وتضعفها، فيتفاوت الناس بهذا. فهذا الخاص، الخاص والعام بتحقيق الشهادتين. وقل مثل ذلك فيما يتصل بالصلاة والصيام والحج وسائر الأعمال، فهذا يصلي وهذا يصلي وبينهما كما بين السماء والأرض، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تنهى من؟ من حققها تحقيقا خاصا. من هو الذي تحققها تحقيقا خاصا؟ جاء بشروطها وأركانها واجباتها ومستحباتها ومع حضور القلب والخشوع، فهذا صلاته تكون قرة عين، وجعلت قرة عين في الصلاة، بخلاف هذا الآخر الذي يصلي وكأنه في حبس ينتظر متى يخرج منها ويتضايق ويتململ إذا أطال الإمام زاد دقيقتين في الصلاة، ويبحث في رمضان عن الإمام الذي يخرج قبل الآخر بعشر دقائق في التراويح مثلا. مثل هذا الصلاة بالنسبة إليه السجن وليست بقرة عين، لا تقر العين بالصلاة إلا إذا قيمت على هذا الوجه، فتكون باعثة على أنواع من العبوديات، لأن ذلك ينشطه ويدفعه ويقويه ويحفزه إلى فعل الطاعات واجتناب المعاصي، لأنه يناجي ربه، فهذه المناجات تورثه أحوالا من القرب الذي يدعوه إلى فعل ما يحبه الله ويرضاه، فيكون مجدا مشتغلا بطاعته، يستحي من الله حق الحياء ويراقبه. كل هذه الأمور أيها الأحبة تحصل إذا أقيمت هذه الصلاة. ولهذا تعرفون محمد بن المنكدر رحمه الله يقول كابدت الصلاة 20 سنة وتلذذت بها 20 سنة، تلذذ بها، يقول إني لأدخل في الليل فيهولني فينقضي وما قضيت منه أربي. يقول يمضي الليل بلحظات ما أشعر، لم أشبع. ونحن نسأل الله أن يرحمنا ويلطف بنا، لربما الواحد منا إذا قام يوتر يستثقل أن يقنت في هذا أو أن يدعو في سجوده. نعم. وهكذا أيضا الآخر اللي يقول إني لا أفرح بالظلام، يعني إذا جاء الظلام جاء الليل أفرح ليه؟ لأنه هنا الآن عنده مناجات وعبادة يحبها. الآن بعض الناس إذا كان معتاد على شيء يفرح به، معتاد على الدخول في الإنترنت في مواقع في منتديات في تويتر في كذا، نعم، إذا رجع البيت غير ملابسه وجلس في مكانه الذي يجلس فيه واستلم الجهاز وهو متشوق ومتلهف لقراءة هذه الرسائل الجديدة وما إلى ذلك، هذا يفرح بالظلام لربما من أجل أن يقرأ، وآخر يفرح بالظلام من أجل معافسة شهوات مباحة، وآخر يفرح بالظلام من أجل معافسة شهوات محرمة، وآخر يفرح بالظلام من أجل اجتماع الأصدقاء في كل ليلة فهم يلتقون ويجتمعون، فهو ينتظر هذا اللقاء الذي لا أدري كيف لا يمل وهو بهذه الصورة المستديمة. هؤلاء هذا يفرح بالظلام من أجل الصلاة وقيام الليل، هذه مراتب عالية متى نستطيع أن نصل إليها؟ هذا لا يوصل إليها أيها الأحبة بحال من الإعراض والضعف وإعطاء العبادة فضول الأوقات. كابدت الصلاة 20 سنة ثم استمتعت بها 20 سنة، تحتاج إلى مجاهدة والنظر في أحوال العبد مع هذه الصلاة. فهذا الصلاة تتفاوت، الحج يتفاوت، هذا حاج وهذا حاج، لكن هذا لربما يقول لبيك وسعديك ويقول لا لبيك ولا سعديك. والآخر أحيانا تسمع بعض أحوال السلف عجيبة في الحج، لكن أحيانا تسمع أحوال بعض العوام في الحج يستحي الإنسان من نفسه، أحوال قد لا نطيقها ولا الاقتراب منها، من الإخبات والضراعة إلى الله والبذل والصدقة وأنواع العبادات مع غاية الوجل والخوف. أشياء أنا شاهدت من بعض الناس أشياء من هذا القبيل من بعض العامة، وتتعجب من أحوالهم مع قلة ما درسوا، ويستحي الإنسان أنه يطلب العلم ثم بعد ذلك لا يقرب من مثل هذه المراتب. فهذه تحتاج إلى مجاهدات ومزاولات حتى يصل الإنسان إلى المطلوب. وقل مثل ذلك الصيام يتفاوت الناس فيه، قراءة القرآن الناس يتفاوتون فيها، الأذكار الناس يتفاوتون فيها كما بين السماء والأرض وشتى. هذا يقول الأذكار ولكن بقلب حاضر ووعي لمعانيها، فتؤثر فيه هذه الأذكار غاية التأثير، وآخر يقولها بطرف اللسان وقلبه غافل معرض فضلا عن معرفة معانيها، فمثل هذا انتفاعه بها يكون أقل وتأثيرها أضعف. وهذا حتى في الأشياء العادية المحسوسة. يعني حدثني بعض من خرج مع أصحابه يقول قال لنا أحد من معنا إذا قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فهذا يكون سببا لحفظ الإنسان من المخاوف، ولكن لابد من حضور القلب مع هذا التلفظ. يقول قال بيده هكذا اتكى على يده في الخيمة وفي طرفها أعزكم الله تراب، ثم جمع رمل وإذا به عقرب مع الرمل فألقاها، ما آذته مع أنها لا تنتظر، نعم، وهو يتكلم بهذا الكلام يعني معهم. وإذا هذا مثال شاهد يرونه بين أيديهم وربما من وقع لهم هذا ربما يكونون معنا الآن في هذا، أو بعض هؤلاء معنا في هذا المجلس، وأنا لا أستغرب من هذا أطلاقا، هذا عادي. نعم، هذا الوضع الطبيعي أصلا، لكن من الناس من يستغرب هذه الأشياء وتكون بالنسبة إليه ملفتة للنظر. وأعرف غير هذا، أعرف من دخلت الحية في فراش النوم ولم يشعر إلا بحركتها وما ضرته، يكلم أصحابه يقول لهم الحية الحية وهي داخل الفراش، الفراش اللي بسحاب مغلق عليه وهي داخل. هذا لا يدري هل دخلت بعد ما نام أو كانت موجودة أصلا تنتظره قبل أن يدخل في هذا الفراش. نعم تفضل. نعم، على كل حال الأشياء هذه تتفاوت غاية التفاوت، هذا القدر اللي نحتاج إلى معرفته. فمتى نكون من أصحاب العبودية الخاصة؟ احنا الآن في مرحلة العبودية العامة، فمتى نرتقي بأنفسنا؟ طيب تفضل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قاعدة شريفة نافعة، اعلم أن كل حي سوى الله فهو فقير إلى جلب ما ينفعه في دينه ودنياه، وإلى دفع ما يضره فيهما، فلا بد من أمرين: أحدهما هو المطلوب المقصود المحبوب الذي ينتفع به ويتلذذ به، والثاني هو المعين الموصل المحصل لذلك المقصود والمانع لحصول المكروه والدافع له بعد وقوعه. فها هنا أربعة أمور: أمر محبوب مطلوب الوجود، وأمر مكروه مطلوب العدم، ووسيلة إلى حصول المطلوب، ووسيلة إلى دفع المكروه. إيه نعم، يعني بمعنى عندنا مقصود، عندنا مقصودا، الأول مقصود لذاته وهو المطلوب اللي يمكن أن نسميه بالمطلوب الإيجابي، يعني الموجود المطلوب حصوله، والثاني وهو الغاية الثانية، المطلوب الثاني وهو ما يطلب دفعه، يعني هذا مطلوب سلبي وهو ليس بمقصود لذاته وإنما يقصد انعدامه، واضح؟ وإنما المقصود الأساس هو الأول، النوع الأول. وعندنا وسيلتان، وسيلة إلى تحقيق الأول كيف يتحقق المطلوب، وسيلة إلى أيضا الثاني وهو كيف يندفع عنك المخوف أو المرهوب أو المكروه. فهي أربعة أشياء لكل أحد في كل مطالبه، عنده هدف كما يعبر الناس اليوم، وعنده وسيلة لتحقيق الهدف. هذا الهدف إما إيجابي وإما سلبي، لأمر يطلب حصوله أو لأمر يطلب انتفاءه، هذا ووسيلة إلى هذا ووسيلة إلى هذا. نعم. نعم. قال: فالله هو المطلوب المعبود المحبوب وحده لا شريك له، وهو المعين للعبد على حصول مطلوبه، فلا معبود سواه ولا معين على المطلوب غيره، وما سواه هو المكروه المطلوب بعده وهو بعده. نعم. قال: فلا معبود سواه ولا معين على المطلوب غيره، وما سواه هو المكروه المطلوب بعده وهو المعين على دفعه، فهو سبحانه الجامع للأمور الأربعة دون ما سواه. وهذا معنى قول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، فإن العبادة تتضمن المقصود المطلوب على أكمل الوجوه، والمستعان هو الذي يستعان به على حصول المطلوب ودفع المكروه. نعم، وكأن العبارة فيها شيء من التجوز، حيث بحيث إنه قال: فهو سبحانه الجامع للأمور الأربعة، يعني من جهة أن الأمر المكروه إنما يكون دفعه بيد الله تبارك وتعالى وبإعانته وتوفيقه، من هذه الناحية يعني يريد أن يقول بأن مطالبك والطرائق الموصلة إليها كل ذلك عند الله، فليكن فقرك إلى الله دون ما سواه، هو يريد هذا في النهاية. وتكلم على مسألة الفقر، وأن الإنسان له فقر ذاتي إلى الله عز وجل، والله هو الغني بذاته عن جميع خلقه، وهو يقول إن مطالبك التي تريد الوصول إليها سواء كانت مطلوبة الحصول أو مطلوبة الدفع ما تؤمله وما تحاذره، وما يتوصل به إلى هذين كل ذلك بيد الله. فإذا كان بيد الله وأنت فقير محتاج إلى تحصيل المطلوب ودفع المرهوب وإلى وسائل توصلك إلى هذا أو هذا، فهذا الفقر توجه به إلى من؟ إلى الله. لا يمكن أن يستغني أحد ويقول أنا ما أحتاج. ما تحتاج ماذا؟ أدنى ما يحتاج الإنسان إلى النوم والطعام والشراب وعافية البدن، أقرب ما يحتاج. نعم، هذه المطالب من يملكها؟ من الذي يوصل؟ ولو اختل به عرق أو أدنى من ذلك لرأى ضعفه. تعجب من كل شيء تشاهده. الأسنان أيها الأحبة، إذا ذهبت إلى طبيب الأسنان وقطع العصب قل له أرني العصب هذا، يريك خيطا رفيعا في غاية الدقة يخرجه. هذا الذي يسبب لك الآلام وينسيك كل اللذات، هذا الخيط الرفيع جدا هذا العصب. فكيف بالأشياء التي هي أكبر من هذا وأعظم منه؟ فكل ما نريده ونرجوه، نحن فقراء والفقر ذاتي، لا بد أن نعرف هذا. ولهذا من كان فقره من هذا القبيل الفقر الذاتي لا يستطيع أن يشمخ بأنفه إطلاقا، ولو تبصر بحاله ضعفه بهذا العصب أو غيره لعرف أنه لا يصلح له أن يترفع، أن يتكبر، أن يتعاظم إطلاقا. ولا أحتاج أن أستفيض في الأمثلة لبيان فقر الإنسان وضعفه. انظر إليه وهو يغالبه النوم وتعرف حاله، إلى غير هذا من أمثلة قد لا يحتاج إلى كثير منها يتبين فيها ضعف الإنسان، حتى إنه يستحي من نفسه. كيف يكون الضعف بهذه؟ إذا بقي مدة لم يأكل ونحو ذلك تبدأ أطرافه ترتعش، يبدأ يضعف، يشعر بفتور، لا يستطيع أن يزاول عملا، ذهنه ينكمش، هذا ضعف. نعم، وقل مثل ذلك في سائر حاجاته. أحيانا تقرأ كلام بعض السلف في تفسير قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، فتستهجن أحيانا بعض الأقوال، وكيف تفسر الآية بمثل هذا؟ ولكن إذا تأمل الإنسان أحيانا يقول فعلا هذا صحيح، هذا الكلام له وجه، وهو أحد المعاني الداخلة في الآية. لكن الإنسان لا يشعر في كثير من الأحيان بهذا إذا كان في حال العافية، عافية البدن، عافية من كل ناحية. لكن هذه العافية من أين جاءت؟ من الله. فهذا الفقر الذاتي إذن لا يصلح أن يتوجه به إلى غير الله، لا من حيث تحصيل المطلوب أو دفع المكروه، ولا من حيث الوسائل التي يتوصل بها إلى ذلك. فالله بيده الأمر كله، فتوجه إليه بقلبك كله، ولا يتعلق قلبك بأحد سواه. نعم. قال رحمه الله: وهذا مبني على أصلين، أحدهم أن نفس الإيمان بالله أحدهم أن نفس، كنت أتأمل اليوم في أحوال إخواننا في سوريا، أتأمل في نفسي وأقول سبحان الله، يعني تقطعت بهم الأسباب وعاداهم وقاطعهم أعداء الإسلام، وهم عند الكفار والمنافقين أخطر من هذا النصيري الذي لا يخفى حاله وعقيدته ودينه ومذهبه وما هو عليه من الشر، حتى كأن الشيطان من جنده. تقطعت بهم الأسئلة، ربما كانوا يؤملون ويرفعون شعارات وعبارات عاطفية ويأتون بأطفال يتكلمون للناس لعل العالم يتعاطف معهم، ولعل العالم دون جدوى. فهم عند هؤلاء الكفار والمنافقين أخطر وأشد من هذا المجرم الأثيم. وعلى فكرة إلى الآن هو لا يعتبر إرهابي، إلى الآن هو لا يعتبر إرهابي، نعم، مع كل ما فعل ولا يعتبر إرهابي. فأنا أقول هؤلاء تقطعت بهم الأسباب، فكنت أتأمل أقول هؤلاء لم يبقى إلا بابه سبحانه وتعالى أن يتوجهوا إليه وحده ويقطعوا كل أمل فيما سواه، ألا تتعلق قلوبهم ولا تتوجه نفوسهم إلى أحد من المخلوقين، وأن يحققوا ما أمر الله، أن يرجعوا إليه، حققوا عبوديته ظاهرا وباطنا، وأن تكون وجهتهم وجهة يحبها ويرضاها، وأن يكون أمرهم واحدا، يعني الأخيار وأهل الصلاح، أن يتحدوا وينبذوا التفرق، أن يتناسوا حظوظ النفس، يكونوا يدا واحدة، وبهذا بإذن الله ينصرون ولا يستطيع أن يقف في وجههم أحد. ولكن التفرق والتشرذم، حظوظ النفوس وضعف الفقه في الخلاف، وإلا فهؤلاء الأعداء يجمعون على حربهم ويتفقون على أن هؤلاء يجب القضاء عليهم ويجب استئصالهم، ولو ضربوا بالأسلحة الكيماوية لربما تسمع عبارات هنا وهناك، ولكن لن يتحرك لنصرتهم هؤلاء الذين يتبجحون بالشعارات الزائفة من حقوق الإنسان والحريات وما إلى ذلك. هذه الشعارات يرفعونها إذا أرادوا، لكن إذا كان الطرف هم أهل الخير والصلاح والإيمان فهنا شأن آخر، نسأل الله العافية، لا حقوق إنسان ولا حريات ولا شيء، كله كذب. نعم، أحسن الله. قال رحمه الله: وهذا مبني على أصلين، أحدهم أن نفس الإيمان بالله والتقرب إليه هو غذاء الإنسان وقوته وقوته. نعم، قال: أن نفس الإيمان بالله والتقرب إليه هو غذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه كما عليه أهل الإيمان، لا كما يقوله المتكلفون أنه تكليف ومشقة على خلاف مقصود القلب ولذته، بل لمجرد الامتحان والابتلاء، بل أوامر المحبوب قرة العيون وسرور القلوب. الأصل الثاني: كمال النعيم في الدار الآخرة أيضا برؤيته وسماع كلامه وقربه ورضوانه، فلذتهم ونعيمهم في حظهم من الخالق أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. وهذان الأصلان ثابتان بالكتاب والسنة، وعليهما أهل العلم والإيمان، ويتكلم عليهما العارفون، وهما من فطرة الله التي فطر الناس عليها. هذا الكلام الذي يقول بأنه مبني على أصلين، أي كلام؟ يقول: هذا مبني على أصلين. ما هو المبني على أصلين؟ يعني هذه من الأشياء تحتاج أنها تكمل في هذه الاختيارات والفوائد. حين يأتي بكلام له شيء يسبقه قبله، لا بد أن يعرف ما هو المبني على أصلين، فنحتاج إلى رجوع قليلا إلى ما ذكره ابن القيم رحمه الله قبله. فابن القيم رحمه الله ذكر بكلام مفصل عقبه بقوله: اعلم أن حاجة العبد، يعني إذا عرفت ما سبق، أن حاجة العبد إلى أن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا في محبته ولا في خوفه ولا في رجائه ولا في التوكل عليه ولا في العمل له ولا في الحلف به ولا في النذر له ولا في الخضوع له ولا في التذلل والتعظيم والسجود والتقرب أعظم من حاجة الجسد إلى روحه. حاجة العبد أن يوحد ربه في كل أعماله أعظم من حاجة الجسد إلى روحه، والعين إلى نورها. جسد إذا خرجت الروح انتهى، والعين إذا ذهب نورها صابه العمى، بل ليس لهذه الحاجة نظير تقاس به. لاحظوا حاجة العبد إلى التعبد لله عز وجل وأن يوحده وأن يتوجه إليه بكليته. يقول: فإن حقيقة العبد روحه وقلبه، ولا صلاح لها إلا بإلهها الذي لا إله إلا هو، فلا تطمئن في الدنيا إلا بذكره، وهي كادحة إليه كدحا فملاقيته، ولا بد لها من لقائه، ولا صلاح لها إلا بمحبتها وعبوديتها له ورضاه وإكرامه لها. ولو حصل للعبد من اللذات والسرور بغير الله ما حصل لم يدم له ذلك، بل ينتقل من نوع إلى نوع ومن شخص إلى شخص، ويتنعم بهذا في وقت ثم يعذب ولا بد في وقت آخر. وكثيرا ما يكون ذلك الذي يتنعم به ويلتذ به غير منعم له، بل قد يؤذيه اتصاله به ووجوده عنده ويضره ذلك، وإنما يحصل له بملابسته من جنس ما يحصل، لاحظ، لمن للجرب من لذة الأظفار التي تحكه، فهي تدمي الجلد وتخرقه وتزيد في ضرره، وهو يؤثر ذلك لما في حكها من اللذة. وهكذا ما يتعذب به القلب من محبة غير الله هو عذاب عليه ومضرة وألم في الحقيقة، لا تزيد لذته على لذة حك الجرب، يحك ويتدمى ويتلذذ، لكن هل هذا ينفعه؟ ويدميه ويقشر جلده ولا ينتفع. هكذا التعلق القلب بغير الله يعذب، اللذات بعيدا عن الله يعذب القلب بها فينقبض ويحصل له وحشة وألم، تجد في غاية اللذات ومع ذلك يتعاطى المخدرات، عنده يملك المليارات ويتعاطى المخدرات. لماذا يتعاطى المخدرات؟ لأنه يعيش في وحشة يبحث عن الراحة والسعادة والسرور. يقول: والعاقل يوازن بين الأمرين ويؤثر أرجحهما وأنفعهما. تريد لذة بعيدا عن الله تتلذذ مثل ليحك الجرب، أو تريد لذات حقيقية؟ يقول: وهو الموفق المعين وله الحجة البالغة، إلى أن يقول: والمقصود أن إله العبد الذي لا بد له منه في كل حالة وكل دقيقة وكل طرفة عين هو الإله الحق الذي كل ما سواه باطل، والذي أينما كان فهو معه، وضرورته وحاجته إليه لا تشبهها ضرورة ولا حاجة، بل هي فوق كل ضرورة وأعظم من كل حاجة. ولهذا قال إمام الحنفاء: لا أحب الآفلين. ثم قال في بيان هذين الأصلين، يبين هذين الأصلين، هذا الكلام اللي قبل هذا، بيان هذا مبنى، هذا مبنى، وهذا مبني على أصلين. الأول أن نفس الإيمان بالله والتقرب إليه هو غذاء الإنسان وصلاحه وقوامه، نعم، وليس بتكليف ومشقة. طبعا تسمية العبادات وشرائع الإسلام بالتكاليف هذه لغة مستعملة عند العلماء من الفقهاء وغيرهم، يعني ليست بمنكر، لكن ابن القيم رحمه الله الآن هو يحلق فوق، يحلق عاليا، فيقول إذا نظر إليها باعتبار أنها غذاء وأنها أعظم من الروح للبدن وأعظم من نور العين للعين، هنا لا يقال إنها تكاليف، وإنما يقال لذات وقرة عيون. فكيف يقال إنها تكاليف باعتبار أن التكليف فيه مشقة؟ فهذا هذه التسمية مؤذنة بذلك، مؤذنة بالاستثقال. طبعا هو لا إشكال أن تسمى تكاليف، والعلماء تكلموا على هذه القضية، والشاطبي تكلم عليها في الموافقات، لا غضاضة بهذا، لكن حينما تنظر بنظرة علوية هنا يقال كيف يقال تكاليف وهي في الواقع لذة الروح ونعيمها القلب، فهذه قرة العيون وليست بتكاليف من هذه الناحية. يعني ليس إنكارا للتسمية، إذا قلنا سمعنا أحد يقول التكاليف القسم الأقسام الحكم التكليفي إن هذا باطل لا يصح، لا إشكال في هذا بلغة الأصوليين والفقهاء، لكن هو يتحدث عن قضايا إيمانية عالية. ولما تخاطب الناس، عامة الناس، عامة المكلفين بمثل هذه العبارات، هم لا يصلون إلى قريب منها، فحدثهم بما يعقلون، التكليف والتكليف والمكلف. بعض الناس إذا يسأل عن المخارج والحيل ما في فتوى أخرى، ما في الآن الأسئلة الجديدة، الناس يرسل لك رسالة أو هل في المسألة خلاف؟ هل فيها إجماع؟ اليوم واحد مرسل رسالة، هل فيها إجماع؟ تكاليف، هو يبحث عن المخارج، للأسف جاء واحد مرة يسأل عن الزكاة وهي قليلة، يسأل كأنه شريك شحيح يمحص ويدقق يريد بالملي بالهللة. قلت عجيب أمرك، كأنك كذا. قال نعم أنا كذا. ظهر كما ظننت، يعني كما وقع في ظني. قال نعم أنا كذلك، في غاية الحرص في زكاة. قلت هكذا تعامل ربك؟ قال أنا أريد مفاصل الحقوق بالضبط بالملي. هذا كيف يتصدق وكيف؟ والأصل الثاني قال كمال النعيم في الدار الآخرة أيضا برؤيته وسماع كلامه وقربه ورضوانه، فلذتهم ونعيمهم في حظهم من الخالق أعظم ما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. نعم، فيقول اللذة اللي في الدنيا من القرب من الله وعبادته ومناجاته هذه لا تقادر بشيء، أعظم من الحاجة إليها، أعظم من الحاجة البدن إلى الروح. وفي الآخرة أعظم اللذات هي أعظم لذة هي برؤيته والنظر إلى وجهه الكريم، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم والدينا وأخوان المسلمين منهم. نعم. قال رحمه الله: قاعدة كمال العبد وصلاحه يتخلف عنه من أحد جهتين، إما أن تكون طبيعته قاسية غير لينة ولا منقادة ولا قابلة لما به كمالها وفلاحها، وإما أن تكون لينة منقادة سلسة الانقياد لكن غير ثابتة بل سريعة الانتقال عنه كثيرة التقلب. فمتى رزق العبد انقيادا للحق وثباتا عليه فليبشر، فقد بشر بكل خير وذلك فضل الله. نعم، يعني هذه ثلاثة أحوال أيها الإخوان. الحالة الأولى النفس اليابسة المتخشبة صعبة الانقياد كثيرة النفور، فهذه تحتاج إلى ترويض ومجاهدات، وتنفع معها هذه المزاولات، فيحصل له من الترويض بقدر توفيق الله له مع وجود هذه المجاهدات والصبر. فإذا اتخذ الأسباب فإنه يصل بإذن الله تعالى، لكنه يحتاج إلى مشقة ومجاهدة كبيرة، والناس يتفاوتون في هذه المجاهدات والصبر عليها. فهذه نفس صعبة، وهذا أحيانا قد يجبل الإنسان عليه، لأن الناس خلقوا خلقا متفاوتا في نفوسهم وطبايعهم، لا من جهة أخلاقهم ولا من جهة عقولهم ولا من جهة أيضا ولا من جهة فهومهم ولا من جهة أيضا قابليتهم للحق. أحيانا ترى بعض الناس أو بعض البيوت تقول سبحان الله كأن الخير فيهم غريزة، حتى إنك تنظر إلى بعض الناس تقول سبحان الله كأنه لا يحسن يعصي الله عز وجل. أحيانا يقع في قلب الإنسان ولا يزكي على الله أحد لا ينطق، لكن أشياء في قلبه تقع، إذا نظر إلى بعض الناس يقول سبحان الله، الله خلق للجنة أهلا، نسأل الله حسن الختام للجميع. يعني ترى بعض الناس من وجهه من طبيعته من حركاته من تقول مثل هذا سبحان الله كأنه خلق للجنة. وبعض الناس منذ صغره ترى الشر في وجهه وعلائم التمرد ظاهرة بادية عليه، وترى حب المناكفة والشرود وما إلى ذلك من حماليق عينيه من الصغر سبحان الله، فهذا موجود وهذا موجود، فتكبر هذه الأشياء مع هذا وتكبر هذه الأشياء مع هذا، هذا من أرض صخرية صعبة، وهذا من أرض سهلة، هذا من سباخ وهذا من طينة صالحة للزراعة في غاية الخصوبة، وهذا بين بين. فتجد هذه الأقسام الثلاثة اللي ذكرها الحافظ ابن القيم نفس شرود، هذا الأول، هذا يحتاج إلى مجاهدة كبيرة، كل إنسان أعرف بنفسه. النوع الثاني عنده انقياد لكن كثير التقلب، كما نعبر اليوم نقول إنسان مذبذب، إنسان مزاجي كثير التحول لا يثبت على شيء، فهذا يحتاج أيضا إلى تصبير وتثبيت واتخاذ الأسباب التي من شأنها أن يسدد. النوع الثالث ومن كانت نفسه مرتاضة، وهذا الارتياض تارة يكون جبلة كأنه خلق للخير، ما يحتاج إلى مجاهدات، ويحتاج يمكن إلى مجاهدة لو أراد أن يعصي الله. نعم، نفسه منقادة هينة طيعة سهلة ثابتة على الخير، تنجذب إليه وتسير فيه بطريقة عادية طبيعية لا تحتاج إلى تكلف ولا تصبير. والعلماء تكلموا أيهما أفضل، صاحب المجاهدات أو هذا، باعتبار أن الأول يؤجر على المجاهدة وعلى العمل، أو صاحب النفس المرتاضة، والمزية لا تقتضي الأفضلية، والذي يتتعتع في قراءة القرآن وهو عليه شق له أجران، لكن الماهر مع السفر الكرام البررة. فهذا الذي ارتاضت نفسه على الطاعة أعلى مقاما وأرفع كعبا في سلم الإيمان، وذاك له أجران، أجر على هذه المجاهدات لهذه النفس الشرود الصعبة، وأجر على العمل الصالح الذي يعمله بهذه المجاهدات. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن المشكلة أيها الأحبة في الطرف الآخر الذي لا يجاهد ولم يرزق نفسا طيعة، فهذا هو الذي قد يخسر كثيرا. فيحتاج الإنسان أن يفتش عن نفسه وينظر فيها من أي نوع من هذه الأنواع. ولهذا من المهم جدا أن يكون الإنسان لا يعيش لوحده، وإنما يكون معه من إخوانه من يسدده ويعينه، يكون في بيئة، لا سيما الشباب. والآن ما نقول الشباب، الآن نرى ناس ينحرفون بعد 40، كانوا على صلاح وخير وطاعة وينحرفون، فأسباب الشر كثرت. لكن لا سيما الشباب في مقتبل الأعمار، هؤلاء لابد لهم من محاضن تربوية إيمانية يعيشون في أوساطها، ولا ينفرد الواحد بنفسه بعيدا بحجة أنه يريد يطلب العلم أو نحو ذلك فينفرد به الشيطان. فكم من نفوس قد حصل لها انتكاسات، وكانت الأسباب لربما في البداية أنه يريد أن يتفرغ ليطلب العلم. تطلب العلم لكن كن قريبا من أهل الخير والإيمان ونحو ذلك، تواصل معهم، لا تبتعد، فإن الذئب يأكل من الغنم القاسية. نعم. قال رحمه الله: قاعدة: إذا ابتلى الله عبده بشيء من أنواع البلاء فإن رده إلى ربه وصار سببا لصلاح دينه فهو علامة سعادته وإرادة الخير به، ولا بد أن تقلع الشدة وقد عوض عنها أجل عوض. وإن لم يرده ذلك البلاء إليه بل شرد قلبه عنه ورده إلى الخلق وأنساه ذكر ربه فهو علامة الشقاء، وإذا أقلع عنه البلاء رده إلى طبيعته وسلطان شهوته، فبلية هذا وبال، وبلية الأول رحمة وتكميل، والله الموفق. نعم، يعني هؤلاء الناس في حال البلاء يسوق الله إليه البلاء فيتذكر ربه فيتوجه إليه ويظهر فقره وتذهب عنه أسباب الغفلة حال العافية، ويبدأ يلح على الله بالدعاء والسؤال وإظهار المسكنة، ويقوم بما غفل عنه من ألوان العبوديات، فهذا صار البلاء له رحمة، ذكره بربه وأعاده إلى الطريق، فصار في حالة من الإقبال على الله. فكم من نفوس استقامت واهتدت وكانت بعد البلاء أفضل منها، أفضل من حالها قبله، وهذا يحصل كثيرا. فيسوق الله إليه البلاء ليذكره، ليعرفه بنعمته وعافيته التي كانت، من أجل أن يرجع إليه وأن يتوب. فهذا مطلب. ومن الناس من يكون البلاء، نسأل الله العافية، يختبره ربه ليرفعه إلى منزلة عنده لا يبلغها بصيام ولا صلاة. فما الذي يحصل؟ نسأل الله العافية، يحصل له من التسخط على أقدار الله وسوء الظن بربه تبارك وتعالى ما يوبق، نسأل الله العافية، آخرته، ويذهب معه إيمانه، لربما تلفظ بعبارات لربما خرج بها من الإسلام، نعم، ولربما تسخط على ربه تبارك وتعالى وترك طاعته باعتبار، نسأل الله العافية، أن هذه الطاعة وهذا القرب من الأخيار والصالحين هو اللي أوجب له هذا البلاء الذي وقع له. وإذا سمعته يتكلم كأنما هو، بل هو يصرح بتوبته ومن هذا العمل الصالح الذي كان عليه والخير الذي كان يفعله، فترك الأخيار وترك الصلاح وغير لبوسه وانسلخ من جلده كما تنسلخ الحية من جلدها لأنه ابتلي، نسأل الله العافية. وهذا موجود، ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث إسناده حسن: ليس للمؤمن أن يذل نفسه، فسئل عن هذا قال: يتعرض من البلاء ما لا يطيق. الناس يبتلى ثم بعد ذلك ينسلخ من جلده، فيقال: ليتك ثم ليتك، ما عملت هذا الخير ولا سعيت فيه، العافية خير لك. ولذلك من الخطأ أن الناس يريد أن يدفعوا، كل يريد أن يدفع الآخرين إلى العمل الذي يرتضيه، هذا مهتم بأعمال متعدية ونفع متعدي، وأولئك قد لا يعني يصبرون على البلاء الذي يحصل من جرائها، هذا يحب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحسبة فيؤذى، يدفع الناس دفعا في هذا فيحصل لبعضهم أذى فلا يصبر، فيحصل له بسبب ذلك تراجع وانتكاسة. نعم، وهذه مصيبة في دينه. نعم، ليس للمؤمن أن يذل نفسه، يتعرض من البلاء ما لا يطيق، فكل إنسان يعرف الحد الذي يستطيع أن يقدم فيه وأن يعبد ربه وأن يبذل للإسلام. ومن الخطأ أن كل واحد يريد أن يجعل الآخرين جميعا في قالبه وأن يعملوا عمله، وإلا فهم لا خير فيهم، مخذلون متخاذلون، ومن هالعبارات التي للأسف تقال حثوا بلا كيل ولا ميزان، صلى الله عليه. هذا خطأ، كل إنسان ميسر لما خلق له، ولن تعدم بابا من أبواب الخير والمعروف وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيحتاج إنسان إلى فقه في هذه الأمور، وكيف يعمل وكيف يطيع ربه وكيف يخدم الإسلام. أما أن كل إنسان له اهتمام بجانب معين يريد يجعل جميع الناس في هذا المجال وإلا فهم فاشلون، هذا غير صحيح. لكن المهم أن لا يتحزب على بعض الحق فيعادي من لا يفعل هذا أو من لا يكون معه فيه. هذه فروض كفائية، هذا يقوم بفرض وهذا يقوم بفرض وهذا يقوم بفرض وهذا يقوم بفرض، فهذا هو الذي تحصل به التكامل، وهذا هو الذي يسمى باختلاف التنوع، وهو الاختلاف المثمر. لكن الكثيرين يأخذ جانبا من الدين ويجعل الدين هو هذا، ويجعل ذلك هو المعيار في صلاح الناس وفي فسادهم وفي قبولهم أو رفضهم، فيخسر كثيرا، يخسر إخوانه ويعادي كثيرين بلا حاجة له إلى هذه العداوات. نعم، ولا يوصله رأيه هذا إلى خير. نعم، لكن قد لا يكون للإنسان عقل يسعفه ولا علم يفتح له الطريق ويريه علامات الطريق وأمراتها ويعرف كيف يسلكها. هذا النوع الأول اللي ابتلي صبر وارتفع وتذكر ربه، والنوع الثاني الذي نسأل الله العافية يتراجع وينكسر وينحرف. مثل هذا إذا ارتفع عنه البلاء قد يرجع إلى أسوأ مكان، وقد يرجع إلى شهواته، قد يحصل له إقبال في البداية ولكنه يرجع بعد نسي ما كان يدعو إليه من قبل، فيرجع إلى الحالة الأولى التي كان عليها. نعم، تفضل. قال رحمه الله: قاعدة في الإنابة التي تكرر ذكرها في القرآن أمرا ومدحا وترغيبا وآثارا جميلة، وهي الرجوع إلى الله وانصراف دواعي القلب وجواذبه إليه، وهي تتضمن المحبة والخشية، والناس في إنابتهم درجات متفاوتة، فمنهم المنيب إلى الله. هذا الكلام مهم في الإنابة والتوبة إلى الله تبارك وتعالى. يعني كثير منا يتصور أن التوبة هي أن يعمل الإنسان ذنبا ثم بعد ذلك يندم ويعزم ألا يرجع إليه ويفارق هذا المنكر إن كان مقيما عليه. هكذا إذا ذكرت التوبة تصور هذا، لا، الناس أنواع ومراتب في هذه التوبة، هناك توبة جزئية وهناك توبة شاملة، والتوبة الحقيقية ما هي؟ أن ينيب العبد إلى ربه بقلبه بكليته إلى الله تبارك وتعالى، وليس في جانب معين ثم بعد ذلك هو لا يبالي بحدود الله تبارك وتعالى في غير هذا الجانب، لا سيما بعض الذنوب كما ذكرت في بعض المناسبات، يعني مثل المخدرات مثلا، قد يتوب من المخدرات لكنه يدخن ولا يصلي أو يفرط في الصلاة ويفجر ويفعل أنواع الفواحش، مثل هذا غالبا كما الواقع يدل عليه بالإحصاءات التي يعرفها أهل الاختصاص يرجعون إلى حالهم من جديد بعد علاج ومدة نقاهة وبرامج بعد المستشفى ثم يرجعون. لماذا؟ لأنه ما تاب توبة حقيقية. لكن إذا رأيت هذا كما يعبر العامة، التوبة التي يعبرون عنها يقولون طايح على ربه، عندنا مستعملة، فلان طايح على ربه. ما معنى طايح على ربه؟ يعني أقبل عليه بكليته، هذا يرجع أن يسدد ولا يرجع مرة أخرى. ولهذا الناس اللي يسألون عن الزواج أحيانا يقول كان عنده مخدرات وتعالج في مستشفى ثم بعدين مدة برنامج وكذا وقضاها، والآن يقول إنه، نقول لهم انظروا، إن كان هذا الإنسان ظهرت عليه دلائل التوبة فصلحت أحواله جميعا وأقبل على ربه فيرجع، وإذا كان فقط من المخدرات برنامج ومستشفى لكنه لازال مفرط الصلاة، لازال يدخن، لازال مع قرناء السوء، لازال يعني لا يبالي بحدود الله عز وجل، فهذا يرجع غالبا، يبقى مدة شهر أو لشهرين أو ثلاثة أشهر أو نحو ذلك ثم بعدين يرجع إلى حاله الأولى. فهذه التوبة الشاملة هي التي يركز عليها ابن القيم رحمه الله، وقد ذكرت كلامه في هذه التوبة الحقيقية وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له في الكلام على التوبة من الأعمال القلبية، هذا مهم جدا في موضوع التوبة. نحن نفهم التوبة فهما محدودا ضيقا، فنرجع إلى المعاصي من جديد. نعم. قال رحمه الله: والناس في إنابتهم درجات متفاوتة، فمنهم المنيب إلى الله بالرجوع إليه من المخالفات والمعاصي والحامل عليها الخوف والعلم. الخوف والعلم يعني يعلم جزاء هذه المعاصي وأنها تعرضه لسخط الله. قال: ومنهم المنيب إلى الله في أنواع العبادات، فهو ساع بجهده ومصدرها الرجاء ومطالعة الوعد والثواب، وهؤلاء أبسط نفوسا من الأولين، وكل منهما منيب بالأمرين، ولكن يغلب الخوف على الأولين والرجاء على الآخرين. ومنهم المنيب إليه بالتضرع والدعاء وكثرة الافتقار وسؤال الحاجات كلها مع قيامهم بالأمر والنهي. ومنهم المنيب إلى الله عند الشدائد فقط، إنابة اضطرار لا إنابة اختيار. وأعلى أنواع الإنابات إنابة الروح بجملتها إليه، عفواً، إنابة اضطرار يعني تقطعت به السبل، إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، ما فيه غير الله عز وجل، فهذه إنابة اضطرار، واللائق بالعبد أن تكون إنابته قبل ذلك. نعم، قبل أن يأتيه البلاء والشدة، تعرف إلى الله بالرخاء يعرفك في الشدة، هذا هو الطريق، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. لكن إذا كان العبد لا يعرف ربه في الرخاء وجاءت الشدة وقال يا رب يا رب، فهذا إنابة اضطرار. نعم. قال: وأعلى أنواع الإنابات إنابة الروح بجملتها إليه لشدة المحبة الخالصة المغنية لهم عما سوى محبوبهم، وحين أنابت إليه لم يتخلف منهم شيء عن الإنابة، فإن الأعضاء كلها رعيتها. قال: فإن الأعضاء كلها رعيتها رعيتها. قال: فإن الأعضاء كلها رعيتها. فإن الأعضاء كلها رعيتها. نعم. فإن الأعضاء كلها رعيتها وأدت وظائفها كاملة، فساعة من إنابة هذا أعظم من إنابة سنين من غيره، وذلك فضل الله. نعم. يعني هذه إنابة الروح بجملتها، فالأعضاء من جنود الروح، فإذا الروح استقامت لربها ومليكها سبحانه وتعالى، الجوارح اشتغلت بطاعته واستسلمت له وأذعنت، هذه إنابة الأرواح، فالأجساد والجوارح تبع له لها، هذه الإنابة العظمى. نعم. نعم. قال: قاعدة في ذكر طريق قريب يوصل إلى الاستقامة في الأحوال والأقوال والأفعال، وهي شيئان. نعم. يعني كيف الإنسان يحافظ على إيمانه، يحافظ على استقامته، يحافظ على دينه، يحافظ على سلوكه الطريق، فلا يعتوره الآفات، يعني لا يحصل له انتكاسة، كيف يكون يقظا حذرا؟ لأن أغلى ما يملك هو إيمانه، واللص هو الشيطان، والشيطان لا يمكن أن يأخذ إجازة أو يتخلى عن المهمة لحظة، وما بين عينيه إلا هذا الإيمان، يريد أن ينتزعه بكل طريق، وكل ما يأخذ منه فهو مكسب بالنسبة إليه، يطمعه في المزيد، صراع مستمر. فكيف يسلم الإنسان؟ كيف نحافظ على استقامتنا؟ نعم. الأول قال: أحدهما حراسة الخواطر وحفظها من الأفكار والإرادات الضارة، حياء من الله وإجلال له، وخوفا من سقوطه من عينه، وحذرا من تولد الخواطر بالشرور. وهذا لماذا؟ لأن المعصية والجرائم والكفر وكل شيء مبدأه خاطرة، ثم بعد ذلك إن لم تدفع تتغلغل فتكون فكرة، ثم بعد ذلك تتعمق أكثر فتدفعه إلى العمل فتكون عزيمة، ولذلك فالناس أسرى لأفكارهم ومعتقداتهم، الأفكار هي التي تقودهم، البداية خاطرة، هذه الخاطرة قد يلقيها الشيطان من الجن، وقد يلقيها الشيطان من الإنس، فإن لم تدفع تعمقت واستقرت، فقد يلقي عليه أخرى، وقد تنمو كبذرة وتعظم فيحصل بسببها الانحراف. في البداية كانت فكرة. ولو سألت بعض من ابتلي بجرائم وبأمور عظيمة، هل كانت البداية هكذا؟ يقول لك: لا، كانت البداية بسيطة، البنت التي فقدت شرفها وعفتها وصارت تبيع عرضها وما إلى ذلك، لو سئلت هل كانت البداية هكذا؟ قالت: لا، كانت خاطرة، ثم بعد ذلك كانت أمور من قبيل تزجية الأوقات من غير جد، ثم تحولت شيئا فشيئا، فكرة خاطرة ثم فكرة ثم عزيمة كما قيل، نعم، ابتسامة ثم سلام ثم موعد ثم لقاء، هي هكذا تتدرج. يلقي الشيطان الخاطرة: افتح هذا الموقع السيء، اقرأ في هذه الشبهات، خاطرة، فإذا دفعها أقام استعاد من الشيطان، صلى ركعتين انتهى، إن استرسل معها صارت فكرة يتحين تحقيقها، فتضغط عليه فتتحول إلى عزيمة فتدفعه فيقع، فيتحرك إيمانه النفس اللوامة فتعاتبه على هذا الفعل، ثم يندم، ثم بعد ذلك يقذف الشيطان، وقد يقذفها شيطان من شياطين الإنس، يلقي له كلمة فتقع موقعا إن لم يدفعها، ثم ما يلبث هذا الإنسان يتكلم بكلام تستغرب كيف اقتنع فيه وكيف أصبح يفكر بهذه الطريقة السقيمة وكانت كلمة ألقيت إليه: استمتع بشبابك. سمعت من يقول هذا الكلام وكان في غاية الإقبال وحافظ لكتاب الله ومتقن. كلمة قيلت له: استمتع بشبابك. فانتكس انتكاسة كبيرة لما سئل عن هذا، عاد نفس الكلمة الأولى: استمتع بشبابك. نعم. طيب، وأين اللذة اللي كنا نتكلم عنها في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك فإن الكثيرين للأسف هو في الواقع يعني لربما يكون مع الأخيار لكنه محمول، يعني لم يصل الإيمان يخالط القلب فهو محمول، فلو انتقل أو ترك أو غاب في إجازة أو نحو ذلك رجع بعد ذلك بوجه آخر. كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير. هذا يحتاج دائما إلى أنه لا يبتعد. نعم. قال: والثاني إشغال القلب بخواطر الإيمان التي هي أصل الخير ومادته، هي أصل الخير ومادته من المحبة والإنابة والتوكل ومحبة الخير للمسلمين ونحوها، ومن أبلغ ما تحصل به الاستقامة صدق التأهب للقاء الله. نعم، يعني الآن هذه الآن تخلى من دفع الخواطر السيئة التي لا بد أن يلقيها شياطين الإنس والجن في قلبه. طيب ألقاها، لكن المشكلة هي إذا بقي القلب فارغا بطالا تسللت إليه هذه الوساوس، ولا بد، والتعلقات بغير الله عز وجل. إذا رأيت أحد يتعلق بأحد وقلبه يتألم وينعصر ويرسمون بعضهم رسومات تدل على أنه مجروح وأنه إلى آخره معذب بسبب حب فلانه وما إلى ذلك، تتعجب من هذا. القلوب بطالة فارغة، كيف يحصل للقلب مثل هذا؟ هذا ما يحصل إلا بالفراغ، فارغ القلب من الإقبال على الله ومحبته، فيمتلئ بمحبة مخلوق فيتعاظم هذا المخلوق في القلب فيعذب، ولا بد، لأن هذا القلب لا يصلح إلا أن يعبد لله عز وجل. فإذا عبد لغيره تعذب ويبدأ الألم والانشغال والقلق والضيق والعصرة، كل هذه الأشياء يجدها، ثم بعد ذلك يوهن بدنه فيتبدو عليه كما قال الشاعر: وللحب آيات تبين بالفتى شحوب وتعرى من يديه الأصابع، فيبدو شاحب الوجه، يبدو الكلام اللي قاله الشعراء، وبعضهم مات، وقرأوا في أخبار هؤلاء بعضهم مات من العشق والحب. إيش هالقلب المتيم لغير الله عز وجل، امرأة تذهب إلى الخلاء أعزكم الله، يعقل هذا؟ هذا عرف الله معرفة صحيحة بجماله وجلاله ومجده وعظمته. لهذا نقول من أهم الأشياء معرفة معاني أسماء الله الحسنى والعناية بهذه الأعمال القلبية. فإذا لا يكفي دفع الخواطر، بل لابد من ملء القلوب بمحبة ربها وباريها خالقها سبحانه وتعالى، وإشغال هذه القلوب بالأفكار. طبعا هذه الخطوة رقم واحد، ولا هناك أعمال أخرى تحافظ على الاستقامة، لكن الخطوة الأولى لدفع الخواطر السيئة وإشغال القلب بالأفكار النافعة المثمرة الإيجابية، لأن القلب لا يتوقف. يعني الإنسان ممكن يكون غرفة مظلمة، ممكن يغلق عينيه، ممكن يضع سدادات في أذنيه، ممكن ما في أصوات، القلب ما يتوقف. ولهذا قيل له الفؤاد، قيل سمي بالفؤاد لكثرة تفؤده وتوقده بالخواطر والأفكار والإرادات، لا يتوقف. تجالس في مكان لا تسمع ولا ترى، تريد تنام، القلب يشتغل يعيد ما كان في يومك وساعاتك الماضية، يعيد الشريط، يفكر في أشياء مستقبلية، يجنح، يسافر، يذهب بعيدا، ينتقل من بلد إلى بلد. هذا القلب يتوقد بالأفكار والإرادات والخواطر، فلا بد إذن من إشغاله بالخواطر الجيدة النافعة المثمرة، وإلا فقد يبتلى بأنواع من العلل أيا كانت: شهوات، شبهات، وساوس، هموم، أوهام. نعم، فيصيبه الخوف أو يصيبه الحزن أو يصيبه الشك. نعم، أو يميل إلى الشهوات فيتطلبها ويتمنى تحققها والحصول عليها. هذا شأن الإنسان، ولا أحد يستطيع أن يقول أنا لا لست كذلك، لأنه لا يستطيع أن يسيطر على هذه. ولذلك من لطف الله أن الإنسان لا يؤاخذ على هذه الخواطر ما لم يتحدث أو يفعل. إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها. نعم تفضل. قال رحمه الله: قاعدة شريفة، الناس قسمان علية وسفلية. لا لا لا، مو بسفلية كذا، سفلية عندك قسمان، ها؟ علية، علية وسفلة، ويقال أيضا سفلة وإيش سفلة، يعني الأراذل من الناس أعزكم الله، الأسافل، قال فلان البعيد، نعم، سفلة، من سفلة الناس سفلة. نعم. قال: قاعدة شريفة، الناس قسمان علية وسفلة. سفلة أو سفلة، علية، كل هذا صحيح. نعم، علية وسفلة. فالعلية من عرف الطريق إلى ربه وسلكها قاصدا للوصول إليه، والسفلة من لم يعرف. نعم، السفلة سفلة أو سفلة. والسفلة من لم يعرف الطريق إلى ربه ولم يتعرفها، والطريق إلى الله واحد لا تعدد فيه، وهو صراطه المستقيم الذي نصبه موصلا لمن سلكه إلى الله. نعم، إذن المتوجهون إلى الله هم العلية، وسفلة الناس هم من لا يعرفون الله. ليس المعيار بالأموال، وليس المعيار بالشهادات التي يحصلها الإنسان، فقد كما جاء في الحديث يقال ما كذا ما كذا، يعني ما أحذقه ما أعقله ما، ولا يساوي عند الله جناح بعوضة. ليس هذا المقياس بشكل الإنسان وبجماله أو طوله أو نسبه وأسرته أو بأمواله أو لا لا لا، بلزومه الصراط المستقيم. هؤلاء هم العلية ويتفاوتون، وهذا هو العز الحقيقي، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، فبقدر طاعتهم لربهم تبارك وتعالى يكون لهم من العز، فيحصل عليهم من البهاء والأنوار، ويحصل لهم من المهابة ما لا يقادر قدره. ولذلك الله قال عن المنافقين: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. هذه في المنافقين وليست في اليهود. أنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، واليهود والكفار كذلك، لأنهم ليس لهم عزة حقيقية. شد رهبة، أنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، فتتعاظم الرهبة من هؤلاء بقدر ما عندهم من طاعة الله والإخلاص والصدق معه، بقدر ما عندهم من خشيته بالسر والعلانية. وليست العزة كما يقول القرطبي: من كان يظن أنه تبا ليقول لهمة تعلو وترتفع بثوب يلبسه أو بنعل أو بمركب يركبه. يعني بعض الناس عند غاية الهمة والآمال والطموح مركب جيد، سيارة يعني جيدة، أو لباس أنيق، أو نحو ذلك من هذا الحطام الفاني، وتجد الآخر لربما في البذاذة من الإيمان ما يظهر عليه أي شيء من هذه الشارة، وهو يكسوه من الجلال والبهاء والمهابة ما لا يكون لهؤلاء. نعم. قال: فمن الناس من يكون سيد عمله وطريقه إلى ربه طريق العلم والتعليم. لنلاحظ هنا هذه الآن أعمال للسالكين، أعمال للعلية. الله خلقهم خلقا متفاوتا، من الخطأ أن يأتي من يضاد هذه السنة الكونية، فيريد أن يجعل الناس جميعا في مسلك واحد، يعني من العمل والتخصص، يريد جميع الناس يكونون مثلا طلبة علم، لأن اهتمامات علمية، هذا خطأ، لكن لا ينقطعون من العلم حتى يعرفون الله عز وجل ويعبدونه، لكن لا يتحولون إلى متخصصين. وآخر كما سبق له اهتمامات في الجوانب مثلا الدعوية، يريد كل الناس يكونون دعاة، ما يمكن. هذا اهتمامات جوانب إغاثية، يريد كل الناس يشتغلون بهذا المجال، هذا وهكذا، لا ليس كذلك. نعم. قال: فمن الناس من يكون سيد عمله وطريقه إلى ربه طريق العلم والتعليم، قد وفر عليه زمانه مبتغيا به وجه الله، فلا يزال عاكفا على طريق العلم حتى يصل من تلك الطريق إلى الله ويفتح له فيها الفتح الخاص، أو يموت في طريق طلبه فيرجى له الوصول إلى مطلبه. نعم، يعني حتى لو ما حصل من العلم كثيرا، هي عبادة من أجل العبادات، يكفيه شرفا أنه يلقى الله وهو طالب علم، هذه عبادة شريفة أفضل من الصيام والقيام، يكفي هذا إذا وجدت له نية، قد لا يحصل من العلم كثيرا. نعم. قال: ومنهم من يكون سيد عمله الذكر، ومنهم من يكون سيد عمله الصلاة، ومنهم من يكون طريقه سيد عمل، يعني له أعمال أخرى، لكن هذا الشيء الذي تميز به وأكثر منه الذكر، قراءة القرآن والأذكار، واستغرق أناء الليل والنهار بهذا. نعم. قال: ومنهم من يكون طريقه الإحسان والنفع المتعدي، ومنهم من يكون طريقه الصوم، ومنهم من يكون طريقه كثرة تلاوة القرآن، ومنهم من طريقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنهم من طريقه الحج والاعتمار، ومنهم من يكون طريقه العلائق وتجريد الهمة قطع العلائق. نعم. ومنهم من يكون طريقه قطع العلائق وتجريد الهمة ودوام المراقبة وحفظ الأوقات أن تذهب ضائعة، ومنهم الجامع الفذ السالك إلى الله في كل واد الواصل إليه من كل طريق، فهو جعل وظائف عبوديته قبلة قلبه ونصب عينيه، وقد شارك أهل كل عمل، وذلك فضل الله. نعم، يعني هذا الذي أخذ الإسلام والدين بشموله، وهذا الأخذ على نوعين: أخذ من جهة العمل والامتثال والسلوك، فهذا لا يتأتى لأكثر الخلق. نعم، وشرائع الإسلام كثيرة، وهذه الشريعة كما شبهها شيخ الإسلام تيمي رحمه الله بالشرائع المتعددة، فهذا باب لأهل الصيام، وهذا باب لأهل الصدقة، وهذا باب لأهل الصلاة وما إلى ذلك. وأخذ بالدين بشموله من جهة التصور، نعم، والفهم والدعوة، فهذا يعني أن يفهم الإسلام فهما صحيحا بشموله، وأن ذلك جميعا من الدين، وأن الله يحبه ويرضاه، فلا يأخذ ببعضه دون بعض، ثم بعد ذلك يكون هذا الأخذ بطريقة غير مشروعة. كيف يكون بطريقة غير مشروعة؟ كما أشرت قبل قليل، يكون بذلك العمل، نعم، ضيق العطن، يوالي من دخل معه فيه ويعادي من لم يدخل معه فيه، وهذا الذي أوقع الفرقة التي ترون في المسلمين. نعم، هذا عنده اهتمامات في الجهاد، من لم يشارك في الجهاد ولم يكن اهتماماته وكلامه وخطاباته وكتاباته ودعوته في هذا الأمر فلا يراه شيئا ولو كان من العلماء، هذا خطأ، هذا عالم ينشر العلم، وهذا نعم يغيث الناس في النكبات إلى آخره، وقد تكون اهتماماته في العلم فلا يرى الذين لا يشتغلون بالعلم، لا يراهم شيئا، وقد يعملون أعمالا لا يعملها ولا يقترب منها ولا يقترب منها، وهكذا أولئك الذين يدفعون عنا عذاب الله عز وجل بأمرهم بالمعروف بنهيهم عن المنكر، تدفع العقوبات العامة بسبب هذا العمل الشريف. فمثل هؤلاء عملهم جليل، لكن من الخطأ أيضا أن يحتقروا أعمال غيرهم، فهم لا يمكن أن يتوظفوا بجميع هذه الأعمال والوظائف الشرعية فيقوموا بإغاثة المنكوبين والملهوفين، وأن يقوموا بالعلم والتعليم، وأن يقوموا بالجهاد، وأن يقوموا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك، ما يمكن. فهذه من فروض الكفايات، تقوم بعض الأمة بهذا وبعض الأمة بهذا وبعض الأمة بهذا، وكل ميسر لما خلق له، وهذه أبواب للجنة يصل منها الإنسان إذا كان عمله صحيحا وقصده صحيحا. فمن الناس من يصلح في هذا الباب ولا يصلح في هذا الباب. نعم. فالخطأ الذي يحصل ما هو؟ أن يضيق العطن فيتصور الإنسان أن هذا العمل هو الإسلام، يضيق الإسلام اللي بمنزلة الشرائع، فمن لم يكن معه كذلك يعمل بنفس عمله ينظر إليه بانتقاص استصغار، وهذا غلط. فتجد هؤلاء قد اجتمعوا على أمر اجتماعا غير مشروع، يعني بمعنى أنه بتعصب ومنابذة لغيرهم، هذا خطأ بسبب هذا العمل الشرعي في أصله. نعم. فهذا هو المذموم. يعني لما قال الصحابة رضي الله عنهم في القصة في بني المصطلق، لما قال هذا يا للأنصار، والآخر قال يا للمهاجرين، مع أنها عبارات شرعية مذكورة في القرآن، ألقاب مشروعة، الأنصار والمهاجرين، لكن لما استعملت استعمالا على وجه العصبية، قال النبي صلى الله عليه وسلم أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، صارت الآن النخوة يا للأنصار والثاني يقول يا للمهاجرين، صارت دعوة جاهلية، يعني ما دعا قبيلته، دعا بالاسم الشرعي أشرف الأسماء، صار ذلك دعوة الجاهلية. فكذلك إذا فعل المسلمون ما من شأنه أن يمزق وحدتهم، شتت شملهم، يفرق جمعهم بسبب قضايا أصلها شرعية ولكن المأخذ غير شرعي، فهذا يكون من دعوة الجاهلية. نعم. وقد ترى الرجل من أشد الناس إنكارا لهذا وهو من أوقع الناس ومن أوغلهم فيه، ومن الناس من يبصر عيوب الناس ويحسن توصيفها ولكنه لا يبصر الجذع في عين الناس. الله لا يجعلنا من هؤلاء وأن لا يمقتنا. العبرة ليست بالكلام، هذا الرجل أحيانا من أكثر الناس إزراء على هذه الأمور وعلى التعصب والتقليد والتحزب وما أشبه ذلك، وهو من أشد الناس وأمقت الناس في يستحل من خالفه ويستحل دينه وعرضه، اختلاف اجتهادات، يستحل منه كل شيء ولا يراه إلا شيطانا مريدا، ولربما قال أشد على الإسلام من اليهود والنصارى، هذا العالم أو طالب العلم أو هذا الخير، إذا كان هذا أشد من اليهود والنصارى أجل من أهل الصلاح من أجل أنه خالفه، هذا خطأ لا يجوز. والإنسان قد يتخلص من بعض المعاصي الظاهرة ويتوب منها ولكنه يقع في أمور قد تكون أعظم منها وهو لا يشعر، لا بد أن يعرف الإنسان حقيقة التدين وحقيقة الصراط المستقيم وكيف يصل إلى الله، ما يطلع من حفرة ويقع في حفرة أخرى، يخرج من انحراف سلوكي ويقع في انحراف آخر، والله المستعان. نعم. على كل حال كنا نريد إنهاء قدرا أكبر من هذا، ولكن هذا المتيسر. طيب عندكم سؤال؟ الأسبوع القادم نكون من نفس الموضع ولا؟ الأسبوع القادم أريد أن أكمل عدة الصابرين، عفوا أريد أن أكمل طريق الهجرتين لأن باقي في الكتاب أشياء سأكملها الأحد القادم إن شاء الله، نفس هذه من القيم، فإذا انتهينا منها رجعنا إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ننهي هذا الكتاب طريق الهجرتين أولا. طيب لا، البذاذة لا تنافي ذلك، البذاذة ترك الرفيع من اللباس، وإذا لبس الإنسان الرفيع من اللباس فليس ذلك بمحرم ما لم يكن على سبيل التبذير والإسراف أو الفخر والخيلاء، واضح؟ فهذا لا مانع منه شرعا يجوز، ولكن أيهما أفضل؟ البذاذة من الإيمان. ليست البذاذة أن يظهر الإنسان بالصورة تنفر منها النفوس، متبذلة متسخة ثيابه ونحو ذلك، لا ليس هذا المراد، لكنه يلبس لباسا مناسبا لكن ليس من رفيع اللباس، يلبس لباس مناسب لكن ليس من رفيع اللباس، هذا البذاذة من الإيمان. يرى أثر نعمته، نعم، هذا الإنسان ما لبس ثيابا ممزقة مرقعة وما مشى حافيا، نعم، وما سكن في خيمة، ساكن في بيت مناسب لكن ليس بقصر. الآخر قد يسكن قصرا فارها ويقول إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، ويسكن ويركب أغلى السيارات، يشتري سيارة بكم مليون أو أكثر، ويقول إن الله يحب أن يرى أثر، هل هذا أفضل أو إنسان يشتري له سيارة مناسبة له، نعم، يذهب عليها ويأتي ويحصل بها المقصود، أيهما أفضل؟ الثاني أفضل. والعبرة بما يقوم بالقلب قبل ذلك، يعني بعضهم قد يفعل هذا بخلا فلا يكون محمودا، وبعضهم قد يفعل هذا إظهارا للتواضع فلا يكون محمودا، يعني إذا كان يقصد الرياء بذلك. العبرة بما يقوم بقلب الإنسان أولا قبل كل شيء. نعم، طيب تفضل. نعم، كيف هذا طريق الهجرتين؟ عندي طبعتان غير جيدتين ولذلك لم أذكرها، لكن ما أعرف هل عالم الفوائد طبعوها، إذا كانوا طبعوه فهم إن شاء الله أنها الطبع الأفضل، عالم الفوائد. نعم، غدا الدورة، طبعا دورة الفقه، دكتور عبد الله الطيار، حرصوا. نعم، هذا آخر الدورة، يعني أواخرها، ننتهي هذا الفصل إن شاء الله من الدورات برنامج كاملا، وسنبدأ إن شاء الله بثوب جديد من بداية الإجازة، برنامج جديد للدورات. كيف؟ لا، المقصود العلم الشرعي، حيث ورد الثناء على العلم وعلى أهله وما إلى ذلك، هو المقصود به العلم الشرعي. يؤجرون إذا كانت لهم نية، إذا كانت لهم نية، لكن يتفاوت الشرف بشرف المعلوم. بقي شيء؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. هذه أوراق، عفوا إخوان ما انتبهت لها. يقول ذكرتم بالأمس أن الدف جائز للرجال في حالتين، هما العرس والنكاح والعيد. السؤال، متى يكون الدف جائزا للنساء؟ أنا قلت أن الدف يجوز للرجال في حالتين، ها؟ ويقول متى يجوز للنساء؟ أنا أقول الدف يجوز للنساء في حالتين وليس للرجال، وأما للرجال فلا يجوز الدف بحالة من الأحوال. هذا لما يذهب وينقل ويقول فلان يقول يجوز الدف للرجال في حالتين، أنا سمعته يقول، ها؟ لا، فرق، هو يقول يجوز الدف، أما السماع في كون النساء يضربن بالدف، فإذا وصل إلى الرجال صوت الدف فلا يؤمرون بالخروج ومفارقة المكان في زواج ولا في غيره، لكن لا يسمعون صوت المرأة. لكن إن كان يضرب بالدف جواري صغار فلا بأس أن يسمع الرجال، يصل إليهم الصوت، لكن لا يتطلبون ذلك. فكونه في البيت وفي العيد أهله يضربون بالدف، خواته، زوجته، بناته، نعم، يضربهم الدف وهو جالس في البيت في الصالة أو في، هل يقال له فارق هذا؟ الجواب لا، يجلس، لكن لا يضرب هو بالدف. يقول ما حكم سماع النشيد الذي يثير الطرب، يحرك في النفس شيئا؟ إن كان بتحسين الصوت فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا أنجش رفقا بالقوارير، لأنه كان يحدو حداء لا شك أنه بصوت جيد، لكن الصوت الذي يمرض القلوب ويغريها بالمنكر والشهوات هذا هو المذموم، وهذا يكون تارة بتداخل أصوات كبيرة مع أصوات صغيرة، نعم، تارة يكون بلحون أهل الفجور، تارة يكون بمؤثرات صوتية، تارة بمؤثرات بفمه يحاكي فيها لحون أو يحاكي فيها المعازف، فهذا كله لا يجوز. وإذا سمعت أحيانا بعض الأناشيد لا تشك أن هذه أغاني وإن لم يكن فيها معازف، فابتلي كثير من الصالحين بسماع الغناء وهم لا يشعرون. الشيطان ما يترك أحد. يقول: ذكرتم بالأمس المؤثرات الصوتية البشرية المشابهة للمعازف أن العبرة بالنتائج لا بالطرق والوسائل، فسؤالي أليس هذا يوافق قول كذا يتبرر الوسيلة؟ وما الفرق بينهما؟ أنا ما قلت أن الغاية، أنا قلت الغاية تبرر الوسيلة، قلت الغاية تبرر الوسيلة، أقول الوسيلة يجب أن ينظر هل هي شرعية أو غير شرعية، الغاية لا تبرر الوسيلة، فالغاية يجب أن تكون شرعية أو مباحة، والوسيلة يجب أن تكون شرعية أو مباحة، فالغاية لا تبرر الوسيلة بحال من الأحوال، وما قلت هذا. طيب، السلام عليكم ورحمة الله.